السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، هذا لقاء جديد من لقاءات المنهج التربوي، وحديثنا في هذه الليلة يتعلق بشيء مهم، وهو كثير منا يتصرف بناء على تصورات بداخله. هذه التصورات ربما تكون صحيحة وربما تكون غير صحيحة، يعني ما يمكن أبدا أن تتصرف أنت أي تصرف مع أي أحد إلا إن كنت عندك صورة بداخلك بناء عليها فعلت الذي فعلت أو قلت الذي قلت. يعني أنا مثلا واحد قدامه كوباية شاي، أول ما جه يمسكها مثلا ولقاها سخنة راح سيبها شوية. طب أنت سبتها ليه؟ لأنه متصور أن هي سخنة ولو شربها وهي سخنة ممكن تضر، ونحو هذه الأمور. أي تصرف من التصرفات بناء على تصور عندك، واحد شايف الأمطار فرح لابس الجاكيت بتاعه ومتقل عشان عارف أنه خارج في برد أو في مطر أو نحو ذلك، يبقى أي تصرف بتتصرفه قبليه صورة بداخلك. أنا مش بتكلم على التصرف الآن، إنما بتكلم على الصورة. قديما كنت ذكرت محاضرة قلت فيها بأن أساس البليات فساد التصورات. أول ما الفساد التصور يبقى موجود ده أساس كل بلي. لكن قلت في حاجة عجيبة قوي موجودة، وهي إيه؟ كنا بنقول إن الكتاب اللي تربى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنتكلم في المنهج التربوي، وتربى عليه الأجيال الفاضلة من أول الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن صار على نهجهم، هو القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو أفضل ما يصحح للناس التصورات في جميع الأمور. ليه؟ لأنه كلام العليم، لأنه كلام الحكيم، لأنه كلام الخبير سبحانه وتعالى. بناء على ذلك، لماذا لا نتربى على القرآن في مسألة من المسائل، وهي تصحيح التصور في الأمور التي حولك ليصح عملك. كتير من عامة الناس لما يجي يمسك المصحف، جوانا جميعا عندنا تقديس للمصحف وتعظيم لكتاب الله، ممكن يمسكه بغض النظر الآن عن حكم هذه الفعلة، يبوسه ويحطه فوق دماغه، خدت بالك؟ ومن الناس اللي يمسك المصحف يروح حضنه. في الناس عندها بداخلها تقديس، بداخلها تعظيم إجلال لهذا القرآن. ومن الناس من يعتني جدا بتلاوة القرآن أو بحفظ القرآن، لكننا نريد شيئا آخر أن نأخذه من القرآن، لأنه ينبغي أن نأخذ أشياء كثيرة من القرآن، من أعلاها أن نعي القرآن وأن نصحح التصورات في الأمور التي حولنا عن طريق هذا القرآن العظيم. أضرب مثالا من الأمثلة. لما نيجي نقرأ في الفاتحة وكلنا نحفظها، ونقرأ قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، عارف ممكن نمرر الآية ولا نعمق التدبر فيها، وممكن نمرر الآية ولا نتدبر فيها أصلا. لما أجي عندي آية زي دي بتصحح عندك تصور إياك نعبد. إيه رأيك إن في ناس الآن على ظهر الأرض بتعبد الشمس؟ تقول لي طب ما أنا عارف. وفي اللي بيعبد النار لغاية النهاردة، وبيعبد النور، وبيعبد الظلام، وبيعبد الفيران. طب دول بعيد عننا، طب أقرب منك شوية. هناك من يعبد هواه، وهناك من يعبد ماله، وهناك من يعبد جاهه، وهناك من يعبد منصبه. في الكلام ده؟ هناك من يعبد شهوته. كلام اللي انت بتقوله ده في أدلة كتير. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميس. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد لهواه، في الكلام ده موجود. أنا لما أجي أقرأ كلمة إياك نعبد أتصور بقى التصور الصحيح. ربنا بيقول لك خد بالك أصل اللغة العربية إن المفعول به يتأخر ما يتقدمش. يعني أقول نعبدك، أقول نعبدك ونستعينك، طب ليه السياق لم يأتي نعبدك ونستعينك وراح جعل الله ضميرا منفصلا إياك؟ هيعرب هنا في محل نصب مفعول به كلمة إيا، وبعدين إيا مضاف والكاف ضمير نبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. ليه نقدم المفعول به ليه على معموله على الفعل؟ كلنا حافظين يقول لك لإفادة الحصر. يعني إيه معناه بقى إفادة الحصر؟ يعني لا نعبد أحدا سواك. يعني إيه لا أعبد أحدا سواك؟ يعني أنت لا تعبد مالا ولا جاها ولا منصبا ولا هوى ولا كذا. يبقى إذن لابد أن تتخلص من كل عبودية لسوى الله سبحانه وتعالى. يبقى ده بيصحح عندي مفهوم كلمة وإياك نستعين، تصحح مفاهيم الفرد والجماعة والدولة. أنت لما بتيجي تستعين، لما تقول وإياك نستعين ما قلتش نستعينك، يعني لا نستعين بأحد إلا بك. يبقى لن تركع لشرق ولن تسجد لغرب ولا للشمال ولا الجنوب، لن تتوجه لهذه الطوائف إن أردت معونة، إنما أنت بتقول وإياك نستعين. يعني أنت تتوجه بالاستعانة لله، بالاستعانة لله تبارك وتعالى وحده. ليس معنى ذلك إن ما تستعينش بحد مطلقا، إنما في أشياء وأنت تعرف أن الذي سخره الله تبارك وتعالى هذا لك، فالله تبارك وتعالى هو الذي أعان فلانا أن يساعدك فيما يقدر عليه. لكن أنا عايز أقول لك شوف أنت متجرد، بتجرد العبادة وتجرد الاستعانة ولا تكون إلا بالله تبارك وتعالى وحده. ده اللي أنا بتكلم عليه بقى. يبقى إذن إحنا عندنا ما بنقدرش نعمل أي عمل إلا بناء على تصور قبل العمل. ليه ما نرجعش للكتاب الأول الذي تربى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والجيل الأول وينبغي أن نتربى عليه؟ يعني لما يجي حد يسألك أعظم كتاب في التربية إيه؟ قل له القرآن الكريم، ده أعظم كتاب في التربية، خدت بالك؟ طيب ناخد منه إيه؟ هناخد منه جوانب كتيرة جدا. النهاردة إحنا هنعيش الليلة دي مع حاجة واحدة بس، كيف نصحح التصورات التي عندنا عبر آيات القرآن الكريم. أدي في العبادة، أدي حتة في العبادة. طب تعالى كده لما نيجي نقرأ قول الله تبارك وتعالى مثلا، وإذ قلنا لهم ادخلوا هذه القرية فكلوا منها، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية وقولوا حطة سجادا، وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فيأمر الله تبارك وتعالى بني إسرائيل إذا دخلوا إلى أرض فلسطين أن يدخلوا متواضعين خاضعين لله وأن يقولوا كلمة حطة. لما نيجي نقرأ الآية اللي بعديها لازم تصحح لك تصوره، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل، اتقال لهم قولوا حطة يعني حط عنا الخطايا، اغفر لنا الذنوب. هم ما قالوش حطة، زودوا حرفا فقالوا عايزين ناكل، فين القمح؟ حنطة. قولوا حطة، قالوا حنطة. زي الجهمية، الله يقول الرحمن على العرش استوى، هم قالوا استولى. لذلك قال ابن القيم رحمه الله نون اليهود ولام جهم هما في شريعة الله زائدتان. اللام اللي زودتها الجهمية في كلمة بدل استوى استولى، والنون اللي زودتها اليهود بدل حطة حنطة، الاتنين مالهم زيادة. هنا أنا بفهم حاجة، هي إيه؟ اتباع أوامر ربنا وعدم الزيادة، إيه؟ وعدم الزيادة عليها، والزيادة عليها نوعا من أنواع الظلم. فبدل الذين ظلموا، ليه تسموا ظلموا؟ ممكن واحد يقول ده بيقولوا عايزين ناكل، هو كلمة عايزين ناكل دي تبقى ظلم؟ قال لك لا، هم بدل حطة بدلوها بكلمة فسابوا امر ربنا وحطوا حاجه منين؟ من عنده. ممكن تيجي تفهم واحد يجي يقول لك ايه ان شاء الله هتوب. شوف انا والله العظيم انا نفسي ابقى كويس، بس هبقى كويس اول ما اتجوز، تستقر حياتي بس كده واشتغل. لا لا، لما اطلع باذن الله باذنك انت يا رب اطلع عمره رمضان واجي منها واحد تاني باذن الله. انا بسعى في حج العمل، اول ما اطلع الحج باذن الله باذن الله يوم الجمعه الجاي باذن الله انا هبدا من رمضان. عارف كل الكلام ده انت لازم تفهم ان كل اللي بيتقال ده بداخلك يسبب لك التضييق عليك. يعني ايه؟ يعني بدل ما تجد سعة في امورك الدنيوية والدينية تجد جبناها منين؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر. بقرة دي هنا عند علماء الأصول كلمة مطلقة، والمطلق عندهم يجوز أن نفعل أحد أفراده. يعني أحد أفراده؟ أيوة، يعني كلمة قم عند علماء الأصول يقول لك الكلمة دي مطلقة. أنت عايز تنفذ كلمة قم، لو أنا عملت كده قمت لحظة وقعدت، مش لا يشترط ان انا اقوم وافضل ايه قائم، الا لو جبت قدام كلمة قائم حاجة بقى قم ودم على ذلك قم اهو، يبقى كده انا امتثلت. ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، دي اسمها ايه؟ كلمة ايه؟ مطلقة. المطلق عند العلماء يجوز ان افعل احد افراده. يعني ايه احد افراده؟ اي فرد يتقال عليه كلمة بقرة ينفع. يعني العبارة دي بس كان يكفي ان يجيبوا بقرة هزيلة او سمين وصغيرة او كبير او صفرة او سود، لان الامر قالوا ان الله يأمركم ان تذبحوا بقر. لو هم راحوا وجابوا بقرة صغيرة وذبحوها، موسى عليه السلام كان يقول لهم لا مش هي دي؟ كان هم هيقولوا له ايه؟ انت قلت لنا بقر ذبحوها سودة، كان هيقول لهم مش هي دي؟ كان هيقولوا لنا انت قلت لنا ايه؟ بقرة. شوف لما عملوا ايه بقى؟ نيتهم عايزين يسوفوا في امر ربنا. اوعى تفكر ان اليهود هنا كانت نيتها تستفسر عن امر الله، امر ربنا واضح والكلام على لسان موسى واضح وهم فاهمينه جدا، لكن عايزين يعملوا ايه؟ يسوفوها شوي. ما بعض الإخوة خدت بالك للأسف الشديد تبص تلاقي إيه؟ أنا مش قلت لك يا فلان تقابلني في المكان الفلاني؟ ما أنت ما قلتليش إمتى؟ مش قلت لك يا فلان مش عارف إيه؟ أنت لا، خد بالك من الأسلوب ده، خد بالك. فراحوا رايحين له وبدأوا يسألوا عن أوصافها، قال لهم بص لا فارض ولا بكر. لا فارض يعني مش كبيرة في السن، ولا بكر يعني ولا صغيرة في السن، يبقى لا كبيرة ولا صغيرة، يبقى كل البقر الكبير في السن وكل البقر الصغير في السن ما بقاش نافع. لو جابوه ما بقاش نافع، يبقى لازم يجيبوا بقرة بلا متوسطة السن. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح. كان ممكن يجيبوا أي بقرة متوسطة السن ويعملوا إيه؟ بحوة راحوا رايحين تاني. إلا قول لنا لونها إيه؟ ما هو لو كان في الأول طلب اللون كان هيقول الإيه؟ كان هيقول اللون. معنى أنه لم يذكر اللون إن كان في الطلب الأول بغض النظر، هاتها متوسطة السن بغض النظر عن الإيه؟ عن اللون. فراح أتت الآيات صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أصبحت لازم تبقى متوسطة السن وتبقى إيه كمان؟ فلقوا كتير، كان ممكن من الكتير دول يجيبوا، لدرجة انهم قالوا ان البقرة تشابه علينا كتير قوي، الاصفر ومتوسط السن. فجي بقى لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. اقول لكم على حاجة، انزلوا النهاردة دوروا على بقرة بالاوصاف دي، احنا في القرن 21 ذلول تثير لا هي شغالة ولا فيها ولا عيب ولا مش عارف ايه هتجيبها منين دي؟ ففضلوا يلفوا. شوف بقى التسويف في امر ربنا عمل ايه. هي تقول مش انا جوايا هلبس الحجاب بس مش ايه مش دلوقتي جوايا انا هلتحي بس مش دلوقتي جوايا انا عايز احفظ القرآن بس جوايا طول ما انت عمال تقول جوايا بس القرآن الكريم بيوضح لك ان التسويف لا يأتي بتيسير وإنما التسويف يأتي بتعسير وبتضييق. واضح كده الكلام؟ يبقى دي شيء آخر بصحح المفهوم. أصحح المفهوم نفاضل بين الناس. كيف نفاضل بين الناس؟ كتير من الناس بيفاضل بين الناس. كيف نفاضل بين الناس؟ في اللي فاضل بين الناس بالمال، واللي فاضل ما بين الناس بالمنصب، واللي فاضل ما بين الناس بالجمال، واللي فاضل ما بين الناس أشياء كتير جدا. لكن تعالى كده اقرأ في القرآن الكريم، قالوا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال وألا تقاتل، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. خد بالك في البداية العبارة إن الله، يبقى مين اللي بعث؟ يبقى لما نرجع في تفضيل أي حد من البشر، يبقى أول ما جا بص ما تبصش لنظرة الناس في التفضيل، إنما أنظر لنظرة من؟ أو لكلام من؟ احنا لسه سمعين في صلاة العشاء إن أكرمكم عند الله أتقاكم. خدت بالك؟ ده كلام الله، بغض النظر بقى عن الجسم وبغض النظر عن المال وبغض النظر عن الكلام ده خالص. هم بقى ما ردوش كده، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. طيب أنتوا أحق بالملك منه ليه؟ ده ميزان يهودي. بص الميزان اليهودي، قال لك ولم يؤت سعة من المال، ده ميزان يهودي هو. خدت بالك؟ فقال، اسمع العبارة دي الأولى، هي تكرار للعبارة الأولى. ما هو قال لهم في الأولى إن الله قد بعث لكم، مفروض لما يقول له الله خلاص. التانية راح قايل له فيها إيه؟ إن الله اصطفاه عليكم. يعني في الأول قال بعث والتانية قالها إيه؟ يبقى خلاص طالما ربنا اللي فضل انتهت. إن الله اصطفاه عليكم، وفوق إنه اصطفاه عليكم انتوا اصلا عايزينه عشان يقود ايه؟ معركة. المعركة دي تحتاج لمؤهلات معينة. ايه هي المؤهلات دي؟ قال وزاده بسطة في العلم. العلم هنا هو العلم بامور الايه؟ الحرب. والجسم يعني هو اولا الله فضله، ثانيا هو اهل. يبقى كم حاجة دول؟ اتنين. خدت بالك؟ بستفيد منها مسألة التفاضل. النهاردة ازاي تطبقها على ارض الواقع؟ عايز تروح تتجوز، مقياسك ما خد بالك، يدخل على الاخت، انت بتقول دين، الاخت حافظة كتاب الله، ماشي. ما هو كلمة مش حلوة دي، خدت بالك؟ كلمة برضو نسبية، صح ولا لا؟ حلوة يعني ايه حلوة؟ المفروض انها اذا وقعت في القلب انتهت المسألة. لكن تبص تلاقي قاعد يعني يحتاج الى اخوات معينات. لو احنا لفينا مثلا كل يعني معظم الاخوة دماغها كده، لو احنا عندي 1000 اخ في السويس عايزين يتجوزوا ولفينا السويس كلها على الاوصاف اللي هم عايزينها، مش هنلاقي فيه اي 3 خلاص كده؟ مش هنلاقي 3. قال لا، طب وبعدين؟ وبعدين خد بالك في مشكلة كبيرة كمان عند الأخوات، وهي يجي يقول لك إيه، أنا عايز واحد ملتزم أو مستقيم. ابص الاقي عشان مثلا انا سمرة شوية او فيها كذا وكذا ما جاليش. الاخت دي لو ما خدهاش الاخ المستقيم هي هتاخد مين بعد كده؟ هتاخد غير مستقيم. هل هيؤثر؟ هي هتؤثر فيه ولا هو يؤثر فيها؟ وقولوا العكس كمان، واحكوا العكس. اخت من الاخوات ما شاء الله عليها، في اخوة عايزين يتزوجوا منها، الاخ يروح، تروح قاعدة، انت بتقرأ في ايه؟ اخ مرة مش عارف بيقول لي بتقول له ايه؟ اخت من الاخوات بتسأله سؤالا، بتقول له لو انك مش عارف في كوكب المريخ ينفع تتيمم ولا ما ينفعش تتيمم وما فيش مي. هي قرأت لها كوكب المريخ، قال لها يا لا انت عايزه تتجوزي الشافعي بقى ولا تتجوزي. طب انا لا، في بعض اخوات يعني الشاهد من الكلام، في بعض اخوات يعني برضو تمسك الاخ ناقصه، انت حافظ قد ايه؟ طب سمعني والله. لا انتوا فاكرين بهزر؟ سمعني والله العظيم، اختي من الاخوات حطت اسئله فقهيه للاخ وقالت له جاوب على الورقه دي. الاخ راح شاهي واخد الورقه وراح ماشي. لا يعني هي اخت يرغب فيها، هي اخت يرغب ايه فيها. طب انت رديتي التاني ده ليه؟ بتردي ليه؟ احنا بنتكلم الان عن التفاضل. التفاضل بايه؟ واحد، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، معذره يعني. ممكن يكون واحد بيطلع على فضائيات وشيخ بين الناس وبيحاضر ما بين الناس وهو عديم التقوى، واخ من الاخوه او ضعيف التقوى، واخ من الاخوه مغمور، لا بتاع فضائيات ولا بتاع دروس، لكنه يعرف الحلال ويفعله ويعرف الحرام ويتركه، مين افضل؟ المغمور. لا شك ان اكرمكم عند الله أتقاكم، ما فيهاش شك، ما لهاش حل تاني يا إخواني. واحد واخد دكتوراه في الميكانيك، دكتوراه في الميكانيك خلاص كده، والسيارات والكلام ده، وواحد واخدها بالخبرة، فأول ما جه يطلع مسافر الراجل بتاع الخبرة راح جايب، راح قايس الزيت، بيقولوا إيه، بيشوف الزيت قد إيه ويظبط العربية، بص على الكاوتشات ويعني شاف الاستبن بتاعه وطلع. اللي واخد دكتوراه لا شيك ولا عمل الكلام ده، ركب العربية الزيت ما كانش موجود، طلع العربية ولعت، عملت ايه في الدكتوراه؟ لما ما طبقش اللي اتعلمه ما انتفعش، والتاني مع انه ما معهوش شهادة لكن علم وعمل انتفع ولا لم ينتفع؟ الاخوات لازم تفهم كده. النهارده في فتنه من الفتن، الاخت عايزه واحد شيخ، لازم يبقى شيخ، ويا حبذا لو بتاع ايه؟ فضائيات، خدت بالك؟ يا سلام. ولو تطول تبقى خمسه مش الرابعه، مع ان ما ينفعش، لا ما ينفعش الكلام ده. اوعى تفكري ان هو، لا يا جماعه، عايزين نفهم المسألة صح. لما يجي يتقدم لك واحد أو أنت تيجي تتقدم لحد، إيه المقياس اللي وضع؟ تنكح المرأة ليه؟ لأربع. في النهاية يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين. والله العظيم امرأة جميلة جميلة، أنا لم أرها، لكن زوجها يقول أدي مشكلة الجمال، والله العظيم مأساة، يعيشوا مأساة معها. وامرأة معلش يعني لو الواحد استيقظ بالليل كده غصب عنه وشافها جنبه، وبالرغم من ذلك يلقي الله محبتها في قلب زوجها ولا يبغي سواها، ويرى أنه لم يرزق بشيء بعد دين الله أفضل من هذه المرأة. من الذي حل هذه المرأة له؟ انت خدت بأنه مقياس. وانا سبق اننا ذكرت قبل ذلك تقريبا في خطبة من الخطب، رجل تزوج امرأة عاش معها ليلة واحدة، اول ما شافها بس كان بعض وطئها، طبعا انت عارف بقى بيبقى في تجميل وامور زي كده، وبعدين بدأت تظهر على ايه؟ على حياتها. هي ليلة واحدة ساب البيت، فقالت له عبارة: عسى الله أن يجعل الخير مكنونا في شر أو كامنا في شر. قعد قرابة 20 سنة لا يشوفها ولا يسأل ولا الكلام ده، ويقدر الله من اللقاء الأول أن تحمل هذه المرأة. تشبه قصة ربيع الرأي تماما. وهذا الرجل بعد 20 سنة يرى شابا من الشباب في المسجد، الناس يلتفون حوله لعلمه ونحو ذلك، فسأل فعرف أنه ابن فلان، فعرف أنه ابنه، فقال له: قل لأمك عسى الله أن يجعل الخير كامنا في شر. فذهب فقال لأمه: قالت ذاك أبوك، هو ده. ارجع بقى لقول الله: فإن كرهتموهن، شوف الكره، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مقياسك إيه؟ يبقى إذن القرآن هيصحح لي مفهوم ده اللي أنا بتكلم عليه. يبقى إذا أنا جلستي معاك النهاردة عبارة عن إزاي نصحح التصورات اللي عندنا في أمور كثيرة. القرآن ممتلئ بأشياء، من ضمن الأشياء اللي أنا عايز أتكلم فيها التمايز عن غير المسلمين، ده برضو مفهوم مهم جدا القرآن لازم يصححه لك. شوف العبارة دي: سيقول السفهاء من الناس، المقصود بها هنا اليهود. لما النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 17 شهر وأيام بيصلي في اتجاه بيت المقدس، وهو في المدينة، بيت المقدس يبقى فين؟ في اتجاه الشمال، فبيصلي ناحية الشمال، ونفس النبي صلى الله عليه وسلم يتجه ناحية الجنوب ناحية الكعبة. اليهود يقولوا ايه؟ قالوا: لم يجد قبلة يصلي إليها إلا قبلتنا. ما وجدش قبلة إلا ايه؟ وهي مش قبلتهم، ده القبلة دي من الذي وضعها؟ رب العالمين. فالله تبارك وتعالى أمره أن يحول وجهه من بيت المقدس إلى الكعبة، خدت بالك؟ فلما حولها للكعبة راح بدأوا يقولوا إيه؟ لا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن إيه؟ قبلتهم، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أنا عايزك تاخد بالك، كان قبل التحويل بيقولوا قبلتنا، بعد التحويل قالوا ما ولاهم عن قبلتهم. فاكرين بني إسرائيل؟ فرعون: أليس لي ملك مصر، أهو بتاعتنا، أليس لي. خدوا بالكم من العبارة، مش لحتى المصريين فضلا عن بني إسرائيل، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. لما جه تأثر بنو إسرائيل بدعوة موسى راح قال إيه؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم. ألا ده أنت كنت بتقول أليس لي إيه؟ ودلوقتي بتقول من أرضكم، بقت أرضهم إزاي؟ ده اللي احنا بنتكلم عليه. شوف بقى التمايز اللي ربنا بيضعه. يعني ايه؟ معلش، يعني ما يبقى انفعش تبقى خليط فلان مع علان ما نعرفش نفرق ما بينكم. لا، انت راجل مسلم، الراجل المسلم ده لابد ان يتميز ويبين للناس من هو، وان يميزه الله ليعرفه الناس. عارف لو انت زيك زي الاخرين ازاي الناس هتميز بينك وبين الايه؟ وبين الآخرين. ما تصرفات الكل مالها؟ الكل واحدة. لكن شوف ربنا حب يميز. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب حتى قال سبحانه وتعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك إنك إذن. لا ده وصل لغاية كده. توصل لغاية كده ظلم ان انت تمشي وراء هؤلاء وتبقى زيك زيهم. الآية قالت لك واضحة وصريحة في قوله سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لا، قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة لتكونوا شهداء على ناس، حتى قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم اللي هي الصلاة لبيت المقدس إن الله بالناس لرؤوف قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، حتى قال سبحانه وتعالى وما أنت بتابع قبلة وما بعضهم بتابع. يبقى إذن كل واحد منهم يريد أن يتميز، ربنا بيحط ليك حتى في سورة الأنفال والذين كفروا، شوف إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلب والذين كفروا إلى جهنم. ليه الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يميز، يريد أن يجعل الأمر بيننا آدي المسلم بهيئته وآدي غير المسلم بهيئته. ولذلك قال إلا تفعلوه، أي إلا تتميزوا عنهم، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى إذن القرآن بيقول لي لابد إن أنا أتميز. طالما هتميز يبقى ما يبقى لما أجي نقول لك حف الشارب، بيقول لك حف الشارب ليه؟ ما فيش أمة غير الإسلام بتحف الشارب. يعني اليهود ما عندهمش حف الشوارب، النصارى ما عندهمش الكلام ده، مين اللي عنده الكلام ده؟ الإسلام. المجوس ما عندهمش الكلام ده. حف الشوارب أصبحت تتميز به أمة. تقول لي طب ما هم بيطلقوا اللحية وإحنا بنطلق اللحية، راح ربك سبحانه وتعالى في الشريعة على لسان الرسول قال لك حني، هم ما بيحنوش وانت تحني. انتوا واخدين بالكم من الكلام؟ يبقى إذن لازم في تميز. النبي عليه الصلاة والسلام رأى هؤلاء إذا أرادوا أن يصلوا ما صلوا في نعالهم، فالنبي جه في مرة قال لأصحابي صلوا في نعالكم. طبعا ده مش داخل المسجد، إنما ممكن لو أنت في جنينة مثلا ولا نحو ذلك مفيش مشكلة. ليه الكلام ده؟ عشان برضو تعمل إيه؟ تتميز. يبقى إذن في مفهوم لازم أنت تتعامل به أيضا وهو مفهوم التميز. النهاردة بقى بعض أخواتنا بتدور على الموضة، بتدور على الموضة. ده أنا مرة شفت حاجة في منتهى العجب. شفت إيه؟ وخذوا بالكم بدأ يدخل لك كمان موضة فين؟ في الـ في الـ في الملابس التي تخصنا نحن كمسلمين. شفت بناطيل مقطوعة منين؟ من على الركبة مقطوعة. فالصراحة أنا لما شفتها مقطوعة إيه؟ أنا والله العظيم قلت لا مش ممكن يعني، فقلت للأخ إيه؟ خد بالك بس البنطلون بتاعك مقطوع، البنطلون بتاعك مقطوع. قال لي دي إيه؟ دي موضة. النهاردة تعالى الموضة ده مش في الرجالة، ده موجودة كمان فين؟ في النساء أكتر. الفتحة فوق، الفتحة تحت، بقت يمين، بقت شمال، بقت مش عارف فين، وهي ما فيش عندها مشكلة. ايه؟ يعني انا مش عارف، يعني انا مش عارف فين التميز يا رجل. ده انا شفت واحد والله العظيم عامل حاجة في شعره عجيبة قوي، شعره واقف كده معرفش واقف ازاي كل شعره لوحديها. ايه؟ مش عارف عملها ازاي. طب انت عامل كده ليه؟ مش عارف. قالوا لي ده مش عارف مين اللي عاملها. ايه؟ والله انا مش عارف، ان البقرة تشابه علي، خدت بالك؟ مش عارف الاسماء دي يعني، انا مش عارف. طب انت عامل كده ليه؟ وبعدين خد بالك من الكلام، زوجتي مرة بتكلمني بتقول لي، وانا كنت بتكلم يعني بعد كلام عن التبرج وامور زي كده، قالت لي مش عارف فاكر، قالت لي الاسم ايه يعني، اسم حاجة بتتلبس للنساء جديدة، قالت لي عشان المرأة تلبسها لازم تحط ملين عشان يدخل فيه. شوف التضييق وصل لغاية فين. طب انت ايه اللي زنقك على كده؟ ايه اللي زنقك على كده؟ زي اخت حاطة لبسة بتاع بكعبة قد كده، وبعدين وهي ماشية مش ماشية بقى بالتكتك ده، وهي ماشية كأن خايفة، لا مش، وهي ماشية كأنها ماشية على سلك على حبل. ما هو لو انه فلت الكعب ايه اللي يحصل؟ طب وليه؟ هلا انت بيحصل معاك كده ليه؟ خد بقى وقيس على كده. ده انا شفت دلوقتي طلع حاجات جديدة، الغطرة انت شفتوها؟ بقت الغطرة متشرشرة هي كمان، انت شفتوها دي الجديدة دي؟ ها؟ ما انا شفت البناطيل متشرشرة من تحت، فشفت بقى بعض المشايخ جايب غطرة بقول له ايه؟ قال لي دي الموضة الجديدة لقيتها متشرشرة. قلت له من، قال له يعني جايه منين دي؟ قال لي ده جايه من المكان الفلاني. قلت له يعني الصين كمان بدا يشرشر لنا هدومنا؟ يعني هندخل احنا كمان؟ يعني مش بعيد تبص تلاقوا بقى ايه، مره يلبسونا زعبوط، خدت بالك؟ مره، لا يا جماعه مش كده، مش كده يا جماعه. انت لازم تتميز، انت ليك تميز معين، ليك شيء، لي هناك ما يميزك، هناك شيء بيعمل فيك ايه يميزك. لازم تفهم كده من القران ان القرآن يريد ان يميزك عن غيرك. خدت بالك؟ من ضمن الاشياء التدافع وتصفية الصف. يا سلام، والله العظيم الكلمة دي مهمة قوي. عارف يعني ايه تصفية الصف؟ يعني ايه؟ خصوصا واحنا في الازمة اللي احنا موجودين فيها دي. عارف الناس، انتوا شفتوا المنخل لما بيجوا يحطوا فيه دي ولا اي حاجة ويبدأوا ينخلوه، خدت بالك؟ يطلعوا الصافي ويبدأ، صح ولا لا؟ والله العظيم احنا اشبه بكده. النهاردة الاخوة والاخوات الا من رحم الله بيتنخلوا، خد بالك، ده احنا فتنة غير عادية، اسأل ربنا سلمك منها. والله العظيم فتنة غير عادية من كل جهات، فتنة على المشايخ، وفتنة مش عارف فين وبين المشايخ وبعضها، وبين مشايخ وليبراليين وعلمانيين ويهود ونصرة، ومش عارف بين فين وفين، وحركات ايه وسياسات ايه واحزاب ايه. الدنيا انت فين في كل الظلمة دي؟ انت فين؟ ظلام دامس. وبعدين انا هقول لك على نقطة مهمة قوي، وخدها مننا النصيحة، ما ينفعش في الفترة اللي احنا فيها دي تقول انا عايز اكسب كل الناس. من اراد ان يكسب الجميع خسر الجميع، اللي عايز يكسب الجميع هيخسر الجميع. انما كن مع الحق، ومن عارضك في يوم من الايام سيعرف انك على حق. مش مهم تخالف مين، مهم تكون على الحق. خدت بالك؟ دي مهمة جدا. بعض إخواني بيكلمني بيقول لي ما كنت أتصور إن بعض الناس الآن، وأنا لا أحب أن أطرح هذا الكلام يعني، بس من باب الشيء بالشيء يذكر، بيقول لي ما كنت أتصور إن بعض الناس الآن يريد أو يعاديك. قلت له بص، إحنا بنقرأ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونقف، ما زي تأمرون بالمعروف فيه وتنهون عن المنكر يا جماعة. هلا انت لابد ان تمدح بشيئين، حينما تتميز عن غيرك وتتميز عن باطل انت ممدوح، وحينما تسير في حق انت ايضا ممدوح. مش ممكن ان تجمع كل الناس. النهاردة بعض الفئات والله العظيم وانا اقسم بالله بتكذب وتظل تكذب حتى تصدق نفسها بأن كذبها هو الصدق. طب أقول لكم على حاجة، شاشات الإعلام من الإعلام المضلل الملبس المفتري، والله العظيم تعالى كده في بعض الفئات يجوا يهاجموا الفئة الفلانية، تبص تلاقي المذيع يعمل لك إيه؟ أيوة وهاجموا الفئة الفلانية، صح مظبوط، وهجموا الفئة الفلانية مظبوط. أول ما يجي يهاجم فئة معينة يقول له بس ده رأيك الخاص، ده رأيك الايه؟ في الاولاني ما كانش بيقول الرأي الايه؟ ما انت لازم تاخد بالك من الكلام ده، خد بالك من الكلام ده جدا. في ناس بتظل تكذب وتضلل وتكذب وتضلل وتكذب وتضلل ما لغاية بعض الناس بتصدق. اقعد في الاعلام اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب، الناس هي ده اللي سمعاه. عشان كده بقول لك احنا في مرحله من المراحل بيحصل في الناس ايه؟ غربل يا عم، بتتغربل. بتتغربل ليه؟ علشان بقى يظهر الصافي، وحده الصف. لا ده من اول القصه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال، أدي أول فتنة حصل إيه؟ تولوا. أدي إيه اللي تولوا؟ تولوا إلا قليلا. بقى طلع الكتير اتفتنوا وبقى معنا قليل، خد بالك. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. القليل ده من أنه قليل؟ يعني ده القليل من قليل. اسمع، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. طلعت فئة، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يبقى قليل من قليل من قليل. ألا أنت بتقرأ في القرآن ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ها يميز الخبيثة من الطيب. والآية الأخرى وليبتلي ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. ففي تصفيات موجودة حاليا. عملية عملية ايه؟ تتصفى ايه؟ ادي اول مجموعة طلعت، ادي التانية، وده راح وده راح، وهتفضل في النهاية الفئة الصافية التي سيؤيدها الله وينصرها الله. أسأل الله أن نكون منهم. خد بالك إحنا في فتن عجيبة، في فتن عجيبة ومتلاحقة وسريعة. فالقرآن الكريم لما نيجي نقرأه بيبين لنا أن في حاجة اسمها سنة الإيه؟ التدافع. عشان كده أنا كنت زمان بقول حاجة مهمة قوي، كنت بقول في فرق بين أخ مستعد للفتن أو أخت مستعدة وأخ غير مستعد. وكنت أضرب مثالا، قلت واحد راكب قطار، هو راكب القطار أكرمكم الله القطر المسافة طويلة، فراح خالع جاكيتة البدلة مثلا ولبس بدلة ولا حاجة، ولا حتى لبس طاقية راح شايلها، ولا الغطرة بتاعته شالها وخلع حذائه ومدد رجله وفتح شنطته، كان بيقرأ في كتاب ولا بيكله سندوتش ولا أي حاجة ونام. فجأة وقف القطار في محطة السويس، وهو نازل السويس والقطر بيقف شوية في المحطة ويعمل ايه؟ ويطلع. لا الناس بتنزل والناس بتصعد ايه، بص لا محطة السويس هيبقى عايز يلبس الحذاء وياخد الغطرة بتاعته ولا جاكيت البدلة بتاعه ويقفل الشنطة ويلم حاجته ويشوف الراجل ده متوقع ينسى حاجة. طب واحد تاني عارف انه نازل المحطة الجاية، فرح لبس حذائه ولبس غطرته ولا بدلته وقفل شنطته واستعد، اول ما وقف القطار نزل. ايه الفرق بين الاولاني والتاني؟ الاولاني غير مستعد والتاني قدر ربنا سبحانه وتعالى. انتوا تصوروا كده بقى، اقسم بالله العظيم ما في حد في مصر كان متخيل ان اللي هيحدث في 25 يناير ده يحدث بالشكل ده، لا فيسبوك ولا فلان ولا علان. وعارف لو ما كانتش نجحت، عارف الاعلام والدنيا كلها كانت هتقول ايه؟ مش يحيى مبارك ده، انت عارف كانوا هيقولوا ايه؟ ولما خرجوا حبه صيع وبلطجيه، ولما خرجوا حبه ناس متهورين، انتوا واخدين بالكم؟ يعني لو كانت فشلت كان كله هينزل يذبح فيها. ولما نجحت كله عايز ينتسب ايه ليها. قال لها طب مين كان يعي هذا الموقف بأشياء ده؟ انت الصبح كنت تسمع اخبار، العصر تتعكس، بالليل تزيد وتنقص. حصل ولا ما حصلش؟ مش حضرتم؟ طب فهمونا احنا لما يحدث الكلام ده، انت اول ما تيجي تفتي فتوى ولا تقول اي كلام بتطلع كلام بناء على معطيات بتجيلك، صح ولا لا؟ اذا اتغيرت المعطيات يبقى لازم يتغير الكلام مع كل الناس، مع كل الناس. ولذلك احنا عايزين نعي المواقف اللي احنا فيها. المواقف اللي احنا فيها الان تخيلوا كده، فئة قليلة، اسمع العبارة دي، فئة قليلة من الناس بتتكلم اصبح صوتها عالي، هي اللي عايزة تمشي الاغلبية في المكان اللي هم عايزينه. والاغلبية احنا عاملين كده، راح لفين؟ راح لفين؟ ايه يعني هينزل ناس من السماء يعني هتغير الكلام ده؟ والله احنا مش راضيين، بس راح فين؟ ربنا يسترها. ما هو ربنا يسترها في اسباب، في سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هلا يا عم انا هقول لكم على حاجة، نزلت يوم السبت وطلعت من مسجد التقوى، كانت في ظل الاحداث، طلعنا يمكن بعض الإخوة عارف كده، وطلعنا قلنا إيه، لا تخريبة في البلد ولا حرقة في البلد والكلام ده. اليوم ده أيضا كان فيه سرقة، وأول ناس قابلناها كانت بتسرق فين؟ في الضرائب. وإخواننا طلعت وناس، ده في واحد كان سرق نودر وماشي بيه ونزلناه، والله العظيم نزلناه وقلنا لا مين فيكم يعرف يسوق يا جماعة، يلا يطلع رجعوا الكلام ده. تخيل المواقف اللي احنا شفناها، والله العظيم مش هقول انا، انما هنقول الناس في التوقيت ده بدأ يدب في قلبها. كانت الاول تشوف واحد بيولع بيخرب بيحرق كله واقف يتفرج ويحيي، لما بدأ يدب في الناس لا حرقة ولا تخريب ولا الكلام ده، الناس اللي كانت بتسرق منهم غير التانيين الشرفاء وقفت هم كمان يقولوا مش عايزين تخريب في البلد ولا حرق في البلد. حصل الكلام ده وبقت لجان شعبية وبقت وبقت وبقت وبقت وبقت. يبقى إذن إمتى بيدب في الناس؟ يعني اتقلبت الصبح كانت بتمدح اللي بيحرق بعض الناس، العصر كانت بتقول لا. خدت بالك؟ النهاردة لما نفضل في صمت عجيب وصمت غريب بلا كلام، وفئة عمالة تسير الأمور وقليلة وكلنا واقفين بنتفرج، والله العظيم لو غرقت ما هتغرق بالفئة دي، هتغرق بالكل. في ناس مش شعرة بغيرها، في ناس النهاردة مش لاقية تاكل، والله العظيم تيجي تتكلم الكلام ده يقول لك ايه الحق يا عم، ده بيميعوا الحقوق ويضيعوا الحقوق. لا يا عم، لا بنضيع ولا بنميع ولا الكلام ده، انما احنا بنقول حقوق زي ما انت بتقول الحقوق، والفرق بيني وبينك في كيفية استرداد هذه الايه الحقوق، ده الفرق، كيف اصل الى حقي. لذلك انا عايز ناخد بالنا من نقطة هامة قوي، وهي التدافع. سنة الايه التدافع موجودة، وتصفية الصفوف موجودة، والغربلة موجودة. من ضمن الأشياء اللي برضو تلاقيها في القرآن الكريم شمولية الدين. انتوا معايا كده؟ صليتم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شمولية الايه دين. يعني في ناس بتقولك الدين فين بس؟ في المسجد. طب انت اقرأ الآية دي في القرآن الكريم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر ها من؟ طب ركز معايا بقى، ولكن البر من آمن بالله ها واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. خذوا بالكم، أدي ذكر اعتقاد، وآتى المال. آتى المال لمين؟ يبقى خرج هو برا المسجد. وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتام والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب ها، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عادوا ها والصابرين، يعني شوف وفاء بالعهود اهو، والصابرين في البأساء والضراء، الحرب والمرض، في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم متقون. الآية دي آية واحدة في القرآن الكريم، الآية دي بتقول إن الإسلام في المسجد بس؟ ده آية هي بكلام ربنا، وده كلام ربنا يا جماعة. يبقى إذا لما أجي أقرأ هلاقي برضو القرآن بيصحح لي مفهوم إن في شمولية للإيه؟ شمولية للدين. خدت بالك؟ ما ينفعش إن أنا أخد جزء من الإسلام وأترك أجزاء من أخرى. ما ينفعش أقول إيه؟ أنا هصوم بس مش هصلي، هصلي بس مش هصوم. كذلك ما ينفعش أقول أصوم وأصلي وأزكي مش عارف إيه، لكن الجزء ده في الإسلام أنا مش عايزه. يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في كل أحكام الإسلام. طيب اسمع عشان ما طولش عليك، من ضمن الحاجات خطط الكفار، بص دي. قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. انتوا عارفين الخطة دي يعني ايه؟ الخطة دي ايه رأيكم؟ مجموعة منين تعمل ايه؟ تروح لمحمد صلى الله عليه وسلم وكلنا نعلن إسلامنا الصبح. قالوا ماشي. قالوا بالليل كلنا نرتد. هم عايزين يعملوا ايه؟ عايزين يشككوا الناس، فالناس تقول قال له ازاي دول دخلوا ثم خرجوا، يبقى اكيد لقوا حاجة مش ايه مش صح. انتوا معايا كده ولا ايه؟ ازاي حصل الكلام ده؟ كان موجود وبعدين ما بقاش. انا هضرب لك مثالا واحد. بنت من البنات، واحد راح خطبها وبعد ما خطبها راح سيبها، بعد ما خطبها سابها. الكلام ده بيأثر فيها ولا ما يأثرش؟ يأثر. ليه؟ لازم يعرف سابها ليه، صح ولا لا؟ يبقى ده بيضر ولا لا يضر؟ بيضر. في خطط بقى موجودة، خدت بالك؟ الخطط دي بيضعها. اوعى تفكر ان اسرائيل ان لم تنشئ حدثا بتعرف ازاي تستفيد من الحدث. امريكا ان لم تنشئ حدثا تستطيع ان هي ازاي تستفيد منين؟ من الحدث. اوعى تفكر ان احنا في مصر اصبحنا كلمتنا من راسنا مطلقة. احنا لسه البلد ما حصلها ايه؟ متكبلة، والله العظيم متكبلة. عشان تفك القيود بتاعتها دي مش هقول لك سنة، احنا بقالنا سنة وما حصلش حاجة، خد بالك. وممكن نقعد سنتين وتلاتة وعشرة وما حصلش حاجة. ليه؟ لان المفروض ان التكبيل ده كله المفروض يحصل له ايه؟ يتغير. طب لما يجي يتغير هيتغير ازاي؟ يجي يتغير، يتغير ازاي؟ اقول لك يتغير ازاي. صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام، كله بقى مسؤول. انا واحد من الناس هيبقى علي جزء من هذا التغيير ولا معليش جزء؟ لكن لو احنا كلنا انتظرنا التغيير دون ان نتغير، اقول لك في فئة ممكن تغير جزءا، لكن الاغلبية مفيش واقع تغير. انت النهاردة ما اشتغلتش، ايه اللي تغير لو انت ما ساعدتش؟ هيبقى ايه اللي تغير في حالك؟ ما عملتش حاجة، صح ولا لا؟ يعني النهاردة مصر عشان تعمل مثلا، لو احنا فكرنا في مشروع اكتفاء ذاتي، نعمل اكتفاء ذاتي بس للمواد الغذائية. انا بقول مش بقول اكتفاء ذاتي من كل الجهات، بقول اكتفاء ذاتي للمواد الايه؟ المواد الغذائية، اكل الناس وشربها. لو احنا عملنا، انتوا تعرفوا ان نقطة معينة، انتوا عارفين ان اي بلد بتخوض حرب لازم يكون عندها تعمل حسابها اقل حاجة تنقطع عن العالم كام؟ 6 شهور اقل حاجة. لو انا اتصورت انا وانتم النهاردة واحنا في محافظة زي محافظة السويس، من المحافظات الرائدة في مصر، لو تصورنا ان السويس لن يدخلها شيء من خارج السويس، مش هيدخلها حاجة من خارج الايه؟ السويس. في كل حاجة، ايه اللي هيحصل لينا بعد 6 شهور؟ هنبقى عاملين ازاي؟ توقعها انت. انت بتفكر في الاكل والشرب بس؟ ها؟ ايه اللي يحصل بعد 6 شهور لو ما فيش حاجة دخلت المحافظة؟ احنا بقى ازاي احنا بتوع محافظة السويس ازاي اقدر اقوم؟ مش هقول لك بالبلد كلها، اقوم حتى بين محافظتي. ازاي نقدر نقوم؟ ما احنا عايزين نقوم، ازاي نقوم؟ ده اللي احنا بنفكر فيه، ده اللي احنا لازم نفكر فيه، ده اللي احنا لازم نعمله. ان كنا بالفعل بنحب ديننا، ان كنا بالفعل بنحب وطننا، ان كنا بالفعل بنحب البلد دي، ان كنا عايزين تغيير بالفعل، هو ده اللي ينبغي يكون. العجيبة قوي ان انا الناس دي تعمل خطط والخطط تبقى مدروسة، والمدروس ده لما يجي ينفذ احيانا، اسمع العبارة دي، ينفذ بايدينا نحن وعلى ألسنتنا نحن. يعني لما جوم ينفذوا خطة في التعليم الأزهري أو في التعليم عموما في مصر، لما تنفذت الخطة للتعليم وتشويه التعليم في مصر، مين اللي نفذ الخطة؟ إحنا. يعني مثلا الجهاد، الأيد دي تتشال، الولاء والبراء شيل وقطع وحط وقص، ودي آه ودي لا. يعني مين أول واحد قالك؟ انت تخيل كده، انا هسألك سؤالا بس، كلكم عارفين ان مادة الدين في المدارس تضاف للمجموع؟ طب لما يعرف الطالب انها لا تضاف للمجموع، جاب درجة عالية، نجح بالنص بس مش هتضاف للمجموع، هيجتهد فيها؟ انما هيبقى عايز ايه يعمل ايه؟ ما جبت النص زي جبت غير. الموسيقى بتضاف للايه؟ للمجموع. والرسم يضاف للمجموع. انتوا معايا كده ولا ايه؟ الكلام ده انت فاكر انه اعتباطا وصدفة من غير تخطيط؟ انت فاكر كده؟ والله العظيم ما كده. انت فاكر النهاردة الفضائيات اللي شغالة دي بالطريقة اللي هم شغالين بيها، انت فاكرها عشوائية من غير تخطيط؟ معلش يعني في العبارة، يبقى دي سذاجة، والله العظيم تبقى سذاجة. لا يا جماعة، انت لازم تكون واعي جدا، بل بالعكس تبقى عارف ايه اللي هيتم بعد كده وايه اللي هيحصل بعد كده. وربك سبحانه وتعالى وضح لك خطط احنا عايزين نقول هي بتقع بنفس الايه، بنفس الطريقة وبنفس الشكلية. تفاكرين زمان، فاكرين حاجة تسمعوا عن حاجة اسمها القلم السياسي، القلم السياسي؟ ايه القلم السياسي؟ أمن الدولة، اللي هي كان أمن الدولة. لما كانوا يجوا على أيام جمال عبد الناصر يمسكوا واحد، فلما يجوا يمسكوا واحد هو عايز يسقط الرجل ده بالشعبية اللي وراه، يعمل إيه؟ أحيانا يروح جايب مقبوض عليه وحبة زجاجات خمر موجودة، ومعذرة في العبارة، وصور نساء عرايا متعلقة في الأوضة، وروح مصورينها، ولما تم القبض عليه وجدنا. الناس أول ما تشوف الكلام ده تقول إيه؟ ده طلع يا عم، ده احنا كنا مخدوعين يا عم، ده الشيخ شعراوي الله يرحمه عفى الله عنه وعنه زمان بيقول إيه؟ لو شافوني قاعد مع الراقصة، الشيخ بيقول كده الله يرحمه عفى الله عنه وعنه، الشيخ يقول لو شافوني قاعد مع راقصة يروح قايل لك ايه؟ ايه اتفرج يا عم، ده الشيخ الشعراوي قاعد معه رقص. الشيخ الشعراوي راح قايل ايه؟ طب ليه ما يقولوش الراقصة ربنا هداها وراحت تسمع الشعراوي؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ليه يقولوا ادي يا عم الشعراوي قاعد مع الرقاصة؟ طب ما تقول ان الرقاصة ربنا هداها وراحت. لازم تاخد بالك، يبقاش عندك سذاجة مطلقة كده، أي كلمة بتوديك وأي كلمة بتجيبك، وواحد يوديك وواحد يجيبك. والله سياسة بلد يا جماعة ومؤسسات حاجة مش صغيرة. يعني النهاردة كتير من إخواننا وشبابنا فاكر نفسه أنه أحط بكل إيه؟ بكل حاجة وكل التفصيلات. أنا عارف أنت عمال تحط الأسئلة، خلص من عارف خلاص، هي ماشي الموضوع طويل، وأنا برضو سامحوني برضو في الأسئلة، وإن شاء الله إن قدر الله لنا حياة ولقاء نجاوب عنها في الأسبوع القادم. لكن مسألة التصورات دي عايزة كلام طويل، فحاول وانت بتقرأ القرآن تتمعن وتتدبر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.